بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فكنا قد وقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ذلكم المشار إليه هو الآيات السابقة التي وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه، من قوله تبارك وتعالى: إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، إلى قوله جل وعلا: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ثم قال جل وعلا: ذلكم الله ربكم. ذلكم هذا الله سبحانه وتعالى ربكم الموصوف بهذه الصفات التي ذكر لكم سبحانه وتعالى من صفاته ومن خلقه الدال على صفاته سبحانه وتعالى، فإن خلقه من أثر صفاته سبحانه وتعالى. ذلكم الله المشار إليه الله سبحانه وتعالى ربكم، سيدكم، خالقكم، بارئكم، صوركم. لا إله إلا هو على الحقيقة، كل ما يدعى له الألوهية غيره فباطل، فكل ما سماه البشر إلها غير الله تبارك وتعالى ليس بإله على الحقيقة وإن سموه إلها، لأن الإله الذي يستحق أن يكون الإله ويطلق عليه هذا الاسم لابد أن يكون خالقا رازقا متصرفا له منته على عابده، فهو الذي خلقه يدبر شأنه، منه نفعه منه ضره. أما من لا يملك لغيره نفعا ولا ضر ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضر كيف يكون إلهي؟ كيف يعبد؟ كيف يقصد؟ كيف يهاب؟ كيف يخاف؟ كيف يطلب منه وليس عنده شيء ولا يملك شيء؟ كيف يرهب ولا يملك ما القرى ومن حولها؟ والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. يعني أنزلنا هذا القرآن هذا المبارك لتنذر أم القرى مكة. سماه الله تبارك وتعالى أم القرى أولا لاختيارها، اختيار هذا المكان منذ خلق الله السماوات والأرض، اختار هذا المكان وفضله على كل الأمكنة، كما قال النبي: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. ثم لجعل الله تبارك وتعالى الرسالة الخاتمة من رسالاته في هذا المكان والتي تنطلق منه إلى كل العالم، فأصبحت هذه الأم أم العالم، أم قرى العالم كلها هذه، لأن منها تنطلق رسالة الله تبارك وتعالى التي يأمها بعد ذلك كل يعني من شاء الله تبارك وتعالى هدايته من أفراد العالم، ينطلق الشعاع والنور منها هنا. سماها الله أم القرى كذا وكذا. قد قال النبي قد يعني يعني حولت إلى قرية تأكل القرى المدينة، فمن أم القرى مكة بعث الله تبارك وتعالى هذا النور المحمدي نور الإسلام ليغطي الأرض ومن حولها ومن حول يعني مكة من القرى، لتنذر أم القرى ومن حولها. قال جل وعلا: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. حصر الله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالقرآن هم الذين يؤمنون بالآخرة، وذلك أن الإيمان بالآخرة وما فيها من الحساب والوقوف والقيام بين يدي الرب تبارك وتعالى، هذا من آمن به قدر كل شيء فيؤمن بالقرآن، يؤمن أن هذا كتاب الله تبارك وتعالى. وأما الذي لا يؤمن بالآخرة فإنه يصم آذانه ويعمي بصره عن هذا، لا يسمع لكلام الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. وفي هذا كذلك تعريض بهؤلاء أنهم لا يؤمنون بالآخرة ولذلك لا يؤمنون به، لأنهم لما يعني استحال عندهم أن يعيد الله تبارك وتعالى الخلق مرة ثانية، أعني عندهم عند العرب، فقد كان هذا الأمر عندهم محال على الله، عندهم يعتقدون أنه يستحيل على الله مع اعتقادهم بأنه خالق السماوات والأرض أن يعيدهم مرة ثانية إلى الحياة والوجود. ولذلك لما كانت هذه القضية عندهم عقيدة مستقرة ثابتة في كيانهم، يرون أن يعني الإيمان بها يخالف العقل ويخالف المنطق، فقد كانوا يقولون: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لفي خلق جديد، وقالوا: إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، هذا أمر يراه غير مستحيل. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم. من يحيي هذا يقوله هذا الكافر استبعادا لأن يكون الله تبارك وتعالى عنده القدرة على أن يعيده مرة ثانية. وكانت هذه أصبحت دين عام لهم، كما قال جل وعلا عنهم: بل ادارك علمهم في الآخرة، ادارك يعني تناقص شيئا فشيئا، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، وصل الحال إلى العمى الكامل عنها. فلما كانوا ينكرون الآخرة والبعث والنشور، أنكروا بعد ذلك كل ما يترتب على هذا الأمر من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، من تصديق هذا القرآن، عم وكل هذا، رأوا أن هذا يعني أمر يخالف المنطق ويخالف العقل، ولذلك لم يأبه به. فالله يقول سبحانه وتعالى: والذين يؤمنون بالآخرة، الذين يعتقدون بالآخرة حقيقة يؤمنون به، وذلك أن من آمن بالآخرة آمن بالبعث وبالنشور، لا شك أنه يصدق يعني كلام الله تبارك وتعالى، ويسهل عليه أن يفهم أن هذا محمد بن عبد الله هو رسول الله، ويسهل عليه أن يرى أن هذا القرآن هو من عند الله سبحانه وتعالى. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون، يعني ليس فقط مجرد تصديق لهم، بل هم كذلك مستقيمون على أمر الله ويحافظون على صلاتهم. والصلاة هي عماد الدين، وهي أعظم ما وضع الله تبارك وتعالى لعباده في الأرض من العمل. الصلاة خير موضوع، وهم على صلاتهم يحافظون، فهم مؤمنون مصدقون عاملون بمقتضى هذا التصديق، ثم هذا عملهم أنهم يعني عملهم أنهم محافظون على صلاتهم لله تبارك وتعالى، فهم في قلوبهم مؤمنون وبعملهم هذا الترجمة العملية، الصلاة هي الترجمة العملية لهذا الإيمان، وهم على صلاتهم يحافظون. ومعنى المحافظة على الصلاة المداومة عليها، ما يقطع شيء منها متقطع، كذلك يعني إذا أداؤها في أوقاتها، فعل يعني شرائطها، القيام بأركانها، كل هذا يأتي من معاني المحافظة على الصلاة، وهم على صلاتهم يحافظون. ثم قال جل وعلا: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قال جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. سؤال يراد به التقرير، يعني لا أحد أظلم من هذا،